بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. قال: باب الرؤيا وما يتعلق بها. والمراد بالرؤيا أيها الإخوة الكرام أي ما يراه المرء في منامه، وهي الرؤى، ويقال لها المرائي، ويقال لها أيضا المنامات. وهذه التي يراها المرء في منامه تنقسم إلى أقسام ثلاثة. الأول الرؤية الصالحة، وهي التي يراها المؤمن وترى له. والقسم الثاني الرؤية المكروهة، وهي من الشيطان، ليحزن المؤمن في منامه ويحدث له شيئا من الكرب أو الهم أو نحو ذلك. وسيأتي ما جاءت به السنة في طريقة التعامل مع هذا وذاك. والقسم الثالث حديث النفس وأضغاث الأحلام التي تكون ترد على الإنسان في منامه كما هي حديثه قبل المنام، ويقال لها أضغاث أحلام. بدأ رحمه الله هذه الترجمة بقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وهذه الآية الكريمة فيها أيها الإخوة الكرام أن المنام، أي نوم الإنسان، سواء كان هذا النوم في الليل أو في النهار، آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظيم قدرته سبحانه وتعالى وكمال تدبيره لهذا الكون. فمن آياته العظام أنه سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس في منامها، والنوم يسمى موتة صغرى. ولا شك أن النوم كما أنه آية من آية الله فهو رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد، لأنهم يرتاحون فيه من النصب والجهد والتعب، تستعيد الأجسام نشاطها وقوتها، فهو من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن آيات الله في المنام ما يكون في المنام من رؤى، وهي موضوع هذا الباب. وساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. والمراد بالرؤيا الصالحة ما يراه المسلم في نفسه بنفسه في منامه أو يرى له من مبشرات له على أعماله وطاعاته وصدقه ونصحه وبره وغير ذلك مما وفقه الله سبحانه وتعالى له. ولهذا فإن الرؤيا الصالحة من عاجل بشرى المؤمن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا المبشرات. وهذا يستفاد من أن الرؤيا يستفاد منها البشارة، لكن لا يستفاد منها أحكام، لأن أحكام الله وشرائعه ودينه كلها قد تمت وكملت بمبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا لا يقبل من أي إنسان أن يأتي بحكم أو بعبادة أو بأعمال ويسندها إلى المنام، فالمنام ليس مصدرا للتشريع إلا عند أهل الخرافة والضلال والباطل، وإنما مصدر التشريع هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء إن الرؤى تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، لا يمكن أن تكون الرؤية مصدرا لتقرير الأحكام، لكنها تكون للبشارة مبشرات، وتكون للنذارة أي منذرة للإنسان المستقيم، فيأتي ما ينذره فيما لو أنه حصل منه خطأ أو شيء من هذا القبيل، فقد تأتي رؤية في المنام على سبيل النذارة له. ففي هذا الحديث قال: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. إذن قوله إلا المبشرات لا يمكن يستفاد منه أن الرؤية المنامية لا يمكن أن تكون مصدرا للأحكام إطلاقا، خلاف ما عليه بعض أهل الضلال والباطل الذين يأتون بعبادات أو بأعمال أو بأذكار أو أشياء من هذا القبيل، وإذا قيل من أين لك ذلك قال: رأيت في المنام أو رأى فلان في المنام، فهذا كله ليس من مصادر التشريع إطلاقا. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan beliau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan dan rasulnya. Dan semoga salawat kepada Rasulullah, demikian pula keluarga dan para sahabatnya. Beliau berkata, "Amma ba'd, para pendengar sekalian, kita memasuki bab yang baru di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi berkata, yaitu bab tentang mimpi dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang dimaksud dengan ru'ya di sini artinya apa yang dilihat oleh seseorang di dalam tidurnya. Ia disebut dengan ru'a atau al-mara'i atau al-manamat. Dan ini terbagi menjadi tiga macam kata beliau. Yang pertama mimpi yang baik, yaitu yang dilihat oleh seorang mukmin atau diperlihatkan kepadanya. Yang kedua adalah mimpi yang tidak baik, yang itu berasal dari syaitan, yang tujuannya itu membuat sedih hati seorang mukmin atau membuat susah hati seorang mukmin, dan itu nanti akan dijelaskan bagaimana tata cara menyikapi dua mimpi tersebut. Yang ketiga adalah karena adanya pemikiran-pemikiran di dalam hati. Ini disebut dengan afghathul ahlam, yaitu akibat daripada seseorang gundah gulana memikirkan sesuatu sehingga akhirnya terjadilah seperti apa yang dia pikirkan tersebut. Di sini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari. Surat Ar-Rum ayat 23. Ayat ini kata beliau menunjukkan bahwa tidur adalah merupakan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, baik tidur seseorang di waktu malam ataupun di waktu siang, di mana ini menunjukkan akan kekuasaan Allah dan kesempurnaan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, di mana di antara tanda kekuasaannya Allah mewafatkan jiwa ketika ia tidurnya dan ketika ia telah mati. Dan tidur itu disebut dengan kematian kecil. Dan kata beliau, tidak ragu lagi bahwa tidur itu adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Karena dengan tidur, para hamba itu merasa beristirahat dari kelelahan kehidupan dunia dan kepenatannya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam tidur adalah mimpi-mimpi yang Allah berikan kepadanya. Di sini al-musannif yaitu al-Imam An-Nawawi membawakan beberapa hadis yang berhubungan dengan ini, dan beliau memulai dengan hadis Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Lam yabqa minan nubuwah illa al-mubasysyirat.' Tidak tersisa dari kenabian kecuali al-mubasysyirat, kabar gembira-kabar gembira." Mereka berkata, apa itu al-mubasyirat wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu mimpi yang baik, dikeluarkan oleh al-imam Bukhari. Yang dimaksud dengan mimpi yang baik ini adalah yang dilihat oleh seorang mukmin di dalam dirinya pada mimpinya tersebut atau diperlihatkan kepadanya. Dan itu menunjukkan bahwa mimpi adalah merupakan kabar gembira terhadap amalan-amalan soleh dia, kejujuran dia, demikian pula ya karena ketakwaan dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada dia. Bahkan mimpi yang baik itu adalah merupakan kabar gembira yang Allah percepat dalam kehidupan dunia ini untuk seorang mukmin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illal mubasyirat." Ya kecuali ya mubasyirat sesuatu yang memberikan kabar gembira. Dari hadis ini dapat diambil faedah bahwa mimpi itu adalah kabar gembira, bukan sebagai ya penetapan hukum. Ya kenapa? Karena hukum syariat Islam ini telah sempurna. Ya dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan, ya untukmu agamamu. Maka, ya tidak bisa diterima seseorang yang menisbatkan suatu hukum atau pensyariatan kepada mimpi-mimpi. Ya, kenapa demikian? Karena, ya yang menetapkan pensyariatan, dasarnya hanyalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan itu semua sudah disampaikan oleh Rasulullah secara sempurna. Oleh karena itulah para ulama ya berkata mimpi itu adalah ya memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, bukan sebagai penetapan hukum. Ya di mana mimpi itu memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin terhadap keimanan dia, demikian pula memberikan peringatan ya akan perbuatan-perbuatan dia yang tidak sesuai dengan syariat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya tidak tersisa dari kenabian illal mubasyirat, kecuali ya apa yang memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin. Ya, maka dari itu hadis ini menunjukkan bahwa mimpi tidak mungkin selama-lamanya menjadi ya dasar untuk penetapan hukum dan pensyariatan. Ini berbeda dengan orang-orang yang tersesat ya, orang-orang ahli khurafat, di mana ketika mereka menetapkan suatu hukum syariat, ketika ditanya dari mana kalian mendapatkan itu, mereka menjawab, ya kami mendapatkan, kami apa bermimpi begini dan begitu. Ya, pemimpin kami bermimpi begini dan begitu. Sehingga akhirnya mereka menetapkan pensyariatan dan hukum melalui mimpi. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, idha iqtaraba az-zaman lam takad ru'ya al-mu'min takdhib. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة متفق عليه. وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى ساقه أيضا لبيان الرؤيا وما يتعلق بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا اقترب الزمان، وقيل إن المراد باقترابه أي آخر الزمان، وقيل المراد باقتراب الزمان عندما يستوي الليل والنهار، لأن في فصل الشتاء يطول الليل وفي فصل الصيف يطول النهار وبينهما يستوي الليل والنهار. قيل هذا، وقيل أن المقصود باقتراب الزمان أي قرب الزمان، وهو آخر الأمر وآخر الدنيا، ويكون المراد بالزمان أي الزمان المستقبل الذي هو آخر الدنيا. وقوله أن رؤيا المؤمن لا تكاد تكذب أي أنها صائبة، لا تكاد تكذب أي أنها صائبة. وقال عليه الصلاة والسلام، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة متفق عليه. وسبق البيان أن ليس المراد بذلك أن الرؤية يمكن أن يؤخذ منها أحكام لأن الأحكام تامة، ولكن هذا فيما يتعلق بالمبشرات ونحو ذلك كما هو مبين في الحديث الذي قبله، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات فقولها الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، أي في بابها الذي تختص به. أما التشريع والأحكام فهذه إنما تؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وهذا فيه أن صدق الرؤية المنامية مرتبط بصدق الحديث، حديث الإنسان، وذلك أن الإنسان الذي تعود الصدق في حديثه وابتعد عن الكذب وكان يصدق ويتحرى الصدق، فإذا كان بهذه الصفة تكون رؤياه صادقة، ومن يكون بخلاف ذلك كذابا وكثير الكذب فإن رؤياه في المنام مثل حالته في اليقظة، كما أن حاله في اليقظة الكذب فكذلك ما يكون منه من رؤية منامية فهي كذب كحاله في اليقظة. وهذه فائدة مهمة جدا، لأن الرؤية المنامية مرتبطة بصدق الإنسان، فكلما كان أصدق حديثا كلما كان ذلك أصدق في رؤياه، وإذا كان كذابا ويتحرى الكذب وكثير الكذب فإن ما يكون فيه أو منه في المنام مثل حالته في اليقظة، فتكون رؤياه كذب كحاله في اليقظة. Kemudian Al-Imam An-Nawawi berkata, dan darinya yaitu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qtaraba az-zaman lam takad ru'yal mu'min takdzib." Apabila zaman telah mendekat, maka mimpi seorang mukmin hampir tidak pernah bohong. Dan sedangkan, kata beliau, mimpi seorang mukmin itu merupakan bagian dari 46 bagian dari tanda-tanda kenabian, muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha, itu orang yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah orang yang paling jujur ucapannya di antara kalian. Hadis ini, kata beliau, dibawakan oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan tentang mimpi dan yang berhubungan dengannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa apabila zaman telah mendekat, artinya yang sebagian ulama ada yang menafsirkan, yaitu di akhir zaman. Dan sebagian lagi mengatakan artinya, ya ketika waktu siang dan waktu malam itu sama. Ya kenapa? Karena di waktu musim dingin biasanya pada waktu itu malam lebih panjang daripada siangnya. Dan di waktu musim panas biasanya siang lebih panjang daripada ya malamnya. Nah, sebagian ulama mengatakan demikian. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hadis tersebut yaitu di akhir zaman, ya, yang merupakan akhir dunia. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mimpi seorang mukmin pada waktu itu hampir-hampir tidak pernah dusta, artinya selalu benar. Ya, dan tidak bohong. Dan adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia dari 1/46 dari kenabian, telah kita jelaskan ya bahwa bukan yang dimaksud dengan hadis ini, mimpi itu bisa dijadikan hujah apa alasan di dalam hukum dan pensyariatan. Akan tetapi mimpi itu hanya sebatas kabar gembira saja. Adapun dengan yang dimaksud dengan hadis yaitu 46 ya bagian dari bagian kenabian, artinya dalam babnya yang merupakan kekhususan mimpi itu sendiri. Artinya ia sebagai sebuah pemberi kabar gembira. Adapun penetapan hukum, ya penetapan syariat, maka itu hanya diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Sebagaimana Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Ya, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridha ya Islam sebagai agama kalian. Dan ada sebuah tambahan, ya, disebutkan, ya asdaqukum ru'ya, yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur, ya, ucapannya. Ini menunjukkan, kata beliau, kebenaran mimpi seseorang itu sangat berhubungan dengan kejujuran ucapannya. Semakin seseorang menjauhi ya perbuatan dusta, semakin ia jujur dan ia berusaha untuk jujur dalam kehidupannya. Maka pada waktu itu mimpinya pun juga semakin benar. Sebaliknya, ya semakin seseorang banyak berdusta, maka mimpinya pun juga seperti keadaan dia. Artinya mimpinya pun juga semakin banyak dustanya. Dan ini merupakan faedah yang penting kata beliau. Ya artinya bahwa seseorang itu ya tergantung ke ya, mimpi benar atau tidaknya mimpi seseorang itu tergantung keadaan dia sewaktu dia hidupnya. Ya ketika ia ya sangat jujur ucapannya, tak pernah ia berdusta, semakin mimpinya itu juga semakin benar. Ya semakin ia banyak berdusta ya dan sering berdusta, maka semakin mimpinya tersebut tidak benar. Nah, Masya. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وفيه أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسيراه في اليقظة، قال فسيراني في اليقظة، ورؤياه في اليقظة هذا إنما يكون في الدار الآخرة، أما الدنيا لا مجال لذلك، في الدنيا لا مجال لذلك، وإنما يكون ذلك في الآخرة، فيكون ذلك من المبشرات إذا كان المرء رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو مؤمن به مطيع له متبع لشرعه وثبت على الدين دين الله سبحانه وتعالى وزادته الرؤية استقامة، لأن الرؤية المنامية كما قال أهل العلم تسر المؤمن ولا تغره، إذا رأى في المنام يسر لكن لا يغتر ولا يزكي نفسه، بل يجاهد نفسه على الطاعة والعبادة والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك فإنه يوم القيامة بإذن الله عز وجل يفوز بدخول الجنة ورؤية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيها. وقوله في الحديث أو كأنما رآني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، وهذه اللفظة هي الأكثر ورودا، ويدل عليها قوله لا يتمثل الشيطان بي، لا يتمثل الشيطان بي، أو فإن كما في بعض الروايات لا يتشبه الشيطان بي. وبين أهل العلم رحمه الله تعالى أن هذه الرؤية التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وقال إن الشيطان لا يتمثل بي هي رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام بصفته المعهودة المعروفة لا بصفة أخرى، لأن الشيطان لا يتمثل بصفة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يأتي الشيطان للإنسان في المنام بصفة أخرى غير صفة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه هو النبي. وكم اغتر كثير من الجهال برؤى حصلت لهم في المنام لآت يأتيه في المنام ويقول إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون قد رآه في صورته الحقيقية، لا يكون قد رآه في صورته الحقيقية، لأن الصورة المعتبرة هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية التي جاء بيانها في كتب الشمائل وكتب السير، وبسط فيها الصحابة نعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتاهم آت وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يسألونه يقولون له صف لنا من رأيت. من ذلكم ما جاء في كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله في آخر كتاب الشمائل عن رجل يقال له يزيد الفارسي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت أي تصف هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين أي متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه أي استدارة الوجه ملأت لحيته ما بين هذا إلى هذا قد ملأت نحرة. فقال ابن عباس رضي الله عنه لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا أي أن هذا الوصف الذي وصفته به مطابق لما نعلمه من صفة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يستفاد منه أن الرؤية المعتبرة هي التي تكون بصفة أن يراه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الحقيقية المعهودة. أما أن يرى شيئا في المنام بصفة أخرى ويقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باب انزلق فيه كثير من الجهال والعوام والله المستعان. Kemudian beliau membawakan hadis anhu dan dari Abu Hurairah ia berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, ya maka ia akan melihat aku ketika ia bangunnya, atau seakan-akan ia melihatku ketika ia sadar. Karena setan tidak akan mampu membentuk rupaku, kata Rasulullah. Muttafaqun alaih. Hadis ini kata beliau berhubungan dengan bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidur. Dimana ini menunjukkan bahwa ya seseorang yang bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan melihat Nabi di waktu ketika ia sadar dan ini tidak mungkin terjadi kecuali nanti di dalam kehidupan akhirat. Ya, adapun dalam kehidupan dunia maka tidak mungkin seseorang bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar dan di mana mimpi ini merupakan mubasyirat, yaitu kabar gembira bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena ia taat kepada Allah, akan keistiqomahan dia, ketakwaan dia, dan kekokohan dia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan akan tetapi kata beliau, bahwa mimpi ketika seseorang bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti seseorang itu lalu merekomendasikan dirinya sendiri. Ia merasa dirinya suci ataupun bersih dan yang lainnya. Akan tetapi ia tetap berusaha untuk terus ya berjuang untuk memperbaiki diri dan terus beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan izin Allah orang ini akan sukses dan ia akan masuk ke dalam surga. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au ka'anna ma ra'ani," ya atau seakan-akan ia melihat aku di waktu ia ya jaga. Ini merupakan lafaz yang paling banyak dan ini ditunjukkan oleh lafaz yaitu bahwa setan tidak akan mampu menyerupai diriku. Para ulama menjelaskan bahwa ya mimpi yang dikabarkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya seseorang yang mengabarkan bahwa dia bermimpi kepada Nabi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, haruslah sesuai dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun apabila sifat-sifatnya tidak sesuai dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan Nabi. karena syaitan tidak akan mampu untuk menyerupai sifat Rasulullah. Akan tetapi ia terkadang datang dengan sifat yang lain, lalu ia mengaku-ngaku bahwa ia seorang nabi. Berapa banyak manusia tertipu oleh syaitan, ya, ketika ia melihat di dalam mimpinya seseorang yang mengaku nabi. Lalu kemudian orang tersebut mengaku-ngaku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara ia sendiri tidak jelas melihatnya. Ya, tentunya untuk mengetahui bagaimana bentuk fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ada penjelasannya dalam kitab-kitab Syama'il, demikian pula dalam kitab-kitab sejarah dan yang lainnya. Oleh karena itu, kata beliau, dahulu para sahabat apabila ada seseorang datang kepada mereka, lalu ia mengaku melihat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat berkata, coba sifatkan kepada kami, bagaimana bentuk fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, dari seseorang yang bernama Yazid Al-Farisi, ia berkata, aku pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Ibnu Abbas. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa setan tidak mampu untuk menyerupai diriku. Apakah kamu bisa untuk mensifati, bagaimana bentuk fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kamu lihat dalam mimpimu itu? Ia berkata, bisa. Lalu ia berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tinggi, dan tidak pendek. Demikian pula kulitnya putih. Demikian pula matanya lebar. Tertawanya begitu indah, wajahnya bulat. Maka kemudian Ibnu Abbas berkata, kalau engkau melihat beliau di waktu kamu jaga dan tidak tidur, kamu tidak akan mampu mensifati lebih dari itu. Artinya, yang kamu lihat itu memang betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari hadis ini, kata beliau, bisa diambil faedah bahwa orang yang bisa mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang ada pada fisik Rasulullah SAW ketika ia bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, maka itu yang diterima. Adapun kemudian seseorang mengaku-ngaku melihat Nabi SAW, namun ternyata sifatnya tidak sesuai dengan bentuk fisik Rasulullah SAW, maka ini adalah merupakan pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang sesat, yang mereka mengaku-ngaku bertemu dengan Nabi SAW padahal tidak. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره متفق عليه وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعود من الشيطان فإنها لا تضره متفق عليه قال النفث نفخ لطيف لا ريق معه وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جانبه الذي كان عليه رواه مسلم هذه الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى فيها بيان لطريقة التعامل المسلم مع ما يراه في المنام والمسلم تارة يرى في في في في منامه أمورا تفرحه ويستبشر بها أمورا مفرحة فهذا النوع من الرؤى بين النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت الأحاديث أن المسلم يفرح بها وهي بشارة له، لكنها كما قال السلف تسر المؤمن ولا تغره. والأمر الثاني أن يحمد الله على هذا الخير الذي ساقه الله له والفضل الذي من عليه به بهذه الرؤيا. والأمر الثالث ألا يحدث بها إلا من يحب من إخوانه وأصدقائه ممن يتواصون معه على البر والإحسان، فتكون يكون هذا الإخبار سببا لزيادة الخير فيهم وحافزا للمضي في مجالاته. والأمر الرابع ألا يحدث بها من يكره درءا لمفسدة حصول الأذى منه من عين أو حسد أو نحو ذلك. هذا إذا رأى في منامه ما يسر ويفرح به. أما إذا رأى في منامه ما يكره فإن السنة جاءت بأمور ينبغي عليه أن يحرص على فعلها للسلامة من شر ما رأى في منامه. أولا أن يعلم أن ذلك إنما هو من الشيطان يريد به تحزين المؤمن وإدخال الهم والغم عليه، فعليه ألا يلتفت لمكر الشيطان ولا يشغل باله بذلك. الأمر الثاني أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها ومن شر الشيطان كما دل عليه ما سبق من أحاديث. الأمر الثالث أن يبصق عن يساره ثلاثا، أن يبصق عن يساره ثلاثا. وقد قيل إن البصق يكون على اليسار لأن الشيطان يأتي ابن آدم من قبل يساره، لأن القلب إلى جهة اليسار وهو يريد أن يوسوس في قلبه، فيأتي الشيطان من الجهة القريبة من القلب. والأمر الرابع أن يتحول عن جانبه الذي كان عليه. وقيل في الحكمة من هذا إن في ذلك تفاؤلا بالتحول من هذه الحال المسيئة المحزنة إلى حال مفرحة. والأمر الخامس ألا يحدث أحدا بما رأى في منامه من أمور يكرهها. وبإذن الله سبحانه وتعالى أن من اعتنى بهذه السنن العظيمة لا تضره الرؤيا ولا يؤثر فيه ذلك الذي رآه في منامه، بخلاف من لم يفعل ذلك ربما يتسلط عليه الشيطان وينمي فيه الأوهام والظنون حتى يؤثر في فكره وعقله. وكما قال بعض السلف اتق الله في اليقظة ولا تبالي بما رأيت في النوم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian melihat mimpi yang ia sukai, maka itu semua dari Allah Ta'ala. Hendaklah ia memuji Allah dan hendaklah ia menceritakan mimpi tersebut. Dalam satu riwayat yang lain, jangan ia menceritakan kecuali kepada orang yang ia sukai saja. Dan apabila ia melihat mimpi selain itu dari apa yang ia tidak sukai, maka itu mimpi dari syaitan. Maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari godaan dari keburukannya, dan jangan ia menyebutkannya kepada siapapun karena ia tidak akan memberikan mudarat kepadanya. Muttafaqun alaih. Dan dari Abu Qatadah semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi SAW bersabda, mimpi yang baik dalam satu riwayat, mimpi yang bagus itu dari Allah, sementara mimpi yang tidak baik itu dari syaitan. Barang siapa yang bermimpi sesuatu yang ia tidak sukai, maka hendaklah ia meniup ke sebelah kirinya 3 kali. Dan hendaklah ia berlindung dari godaan syaitan, karena itu tidak akan memberikan mudarat kepadanya. Muttafaqun alaih. Dan dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bermimpi dengan mimpi yang ia tidak suka, maka hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Dan hendaklah ia berlindung kepada Allah dari godaan syaitan 3 kali. Dan hendaklah ia merubah keadaan sikapnya yang ketika ia bermimpi tersebut. Dikeluarkan Imam Muslim. Hadis-hadis ini, kata beliau, menjelaskan kepada kita bagaimana kita bermuamalah atau bersikap terhadap mimpi-mimpi tersebut. Karena seorang Muslim terkadang ia melihat dalam mimpinya sesuatu yang membuat ia gembira. Dan ini adalah merupakan mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang Muslim ia hendaklah yang pertama bergembira dengannya, karena ia adalah merupakan kabar gembira. Akan tetapi ingat, kata beliau, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa mimpi itu hanyalah memberikan kabar gembira dan tidak akan memberikan mudarat apa-apa untuk dia. Yang kedua, hendaklah memuji Allah yang telah memberikan mimpi tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan ia ceritakan kepada siapa-siapa kecuali yang ia sukai saja dari teman-temannya. Sehingga itu menjadi sebab ia bertambahnya kebaikan dia dan pemberi motivasi untuk terus berbuat kebaikan. Adapun yang keempat, yaitu menceritakan kepada orang yang tidak suka kepada dirinya. Kenapa demikian? Hal itu supaya tidak menimbulkan penyakit ain atau hasad atau dengki ataupun yang lainnya. Adapun kata beliau, apabila seseorang bermimpi melihat sesuatu yang ia tidak suka, maka hendaklah ia melakukan beberapa perkara ini. Yang pertama, hendaklah ia yakin bahwa itu dari syaitan. Setan sengaja ingin menjadikan si mukmin tersebut bersedih hati atau gundah gulana, maka janganlah ia memikirkan itu semuanya. Kemudian yang kedua, hendaklah ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan. Lalu yang ketiga, hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Dan sebagian ulama menyebutkan kenapa disunnahkan ke kiri. Karena syaitan itu mendatangi dari arah kiri. Di mana jantung itu ada di dada kiri kita. Dan syaitan berusaha untuk menggoda hati kita. Kemudian yang keempat, yaitu hendaklah ia merubah sikap tubuhnya. Kenapa demikian? Supaya berubah dari tadinya mimpi buruk menjadi mimpi yang baik. Kemudian yang kelima, janganlah ia menyampaikan kepada siapapun juga. Maka kata beliau, orang yang memperhatikan sunnah-sunnah ini, maka dia tidak akan dimudharati oleh apapun juga dari mimpi tersebut. Terkadang orang yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ia bisa saja dikuasai oleh syaitan. Sehingga akhirnya ia menjadi gundah gulana, dia pun selalu memikirkannya tentang mimpi-mimpi tersebut, padahal mimpi itu tidak akan memberikan mudarat apa-apa kepada dia. Oleh karena itu, para ulama terdahulu berkata, bertakwalah kamu kepada Allah ketika kamu bangun, dan jangan kamu pedulikan dengan apa yang kamu lihat dalam mimpimu, dari mimpi-mimpi yang tidak baik. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memberikan taufik kepada kita, kepada semua yang Allah cintai dan ridhai, dan agar Allah memperbaiki segala urusan kita ini, dan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah lah wali kita dan penolong kita. Saudaraku seiman seakidah dimanapun Anda, kami sampaikan bahwa untuk sore hari ini, 1 menit waktu kita untuk kumandang adzan salat maghrib, dan tidak ada kesempatan bagi kami untuk menyampaikan pertanyaan Anda di sore hari ini. Dan di akhir acara, natlubu min fadilatikum alikhitam. Tafadhal syekh. Fi khitami hadzal liqa, as'alullah azza wa jall an yuwaffiqana ajma'in lima yuhibbuhu wa yardah min sadid al-aqwal wa salih al-a'mal, wa an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana, وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dan beliau menutup dengan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita, ya, kepada apa yang Allah cintai dan ridhai, dan diluruskan ucapan dan perbuatan-perbuatan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menambah keilmuan kita dan memperbaiki segala urusan kita, dan akhir perjumpaan kita adalah dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah.